ده اللي تمنيته معك ولقيته وما مات عدت سنين. اه من اللي جرالي لا اسأل مالي ولا انت واخدني لفين. اه ده اللي تمنيته معك ولقيته وما مات عدت سنين. اه من اللي جرالي لا اسأل مالي ولا انت واخدني لفين. Listen.